والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإنما المبيع نماء متصلا كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير أخذه الشفيع بزيادته لأنها تتبع الأصل في الملك كما تتبعه في الرد. وإن كان نماء منفصلا كالغلة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري لأنها حدثت في ملكه وليست تابعة للأصل وتكون مبقاة إلى أوان الجذاب لأن أخذ الشفيع شراء ثان. فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة الظاهرة معا أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن كالشقص والسيف. هذا الفصل في الأخذ بالشفعة فيما إذا زاد أو نما أو حصل له غلة الشخص، فكيف يأخذه الشفيع؟ فالنما الزيادة، والزيادة نوعان: زيادة متصلة وزيادة منفصلة. فالزيادة المتصلة يأخذ الشفيع الشقص بزيادته المتصلة في نفس القيمة السابقة، والزيادة المنفصلة لا تتبع الشقص إذا أخذه الشفيع، فإنها تكون للمشتري لأن عهدة الشخص عليه، فنماؤه المنفصل له ونقصه عليه، ويعتبر أخذ الشفيع بيعا ثانيا، ما اتصل تبع المبيع وما انفصل فهو منفصل عن البيع عن المبيع. ومثل لكل نوع رحمه الله، فقال رحمه الله: وإنما المبيع نماء متصلا كالغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير أخذه الشفيع بزيادته. أي نما المبيع اشترى أرضا عليها نخل، هذا النخل كان لا يثمر صغير فنما وزاد، الشفيع يأخذه بزيادته. كغراس كبر، الغرس أشجار متصلة بالأرض ثابتة زادت كبرت، النخل ارتفع، جاء الشفيع يأخذه بزيادته لأن هذه الزيادة تابعة للمبيع وغير منفصلة. وطلع زاد قبل التأبير، سبق أن عرفنا في البيع النخل إذا بيع قبل التأبير وبعد وجود الطلع فإن الطلع يتبع المبيع، وإذا بيع النخل بعد التأبير فإن الثمر يكون للبايع مبقا إلى الجذع إلا إذا اشترطه المشتري. تسلق في البيع إذا اشترى شخص من آخر بستان فيه نخل والنخل أطلع لكن ما أبه فإن الثمرة تبع البيع. والتأبير هو التلقيح يعني أن يوضع مع ثمرة النخلة من طلع الفحل هذا يسمى التأبير. والتأبير عندنا يؤخذ من ثمر من نتاج الفحل النخل الفحل ويوضع في ثمرة النخلة فيصلح الثمر بإذن الله. في بعض الجهات التي تكثر فيها النخيل ويشق عليهم التأبير يجعلون الفحول في مهب الريح فإذا هبت الريح نقلت من رائحة الفحل فعلقت بالنخيل فكفاها هذا بإذن الله. والنخلة أشبه ما تكون بالأنثى لها فحل إذا لم يؤبر طلعها ما نفع يفسد. ورائحة ثمر الفحل شبيهة برائحة مني الرجل فإذا خالط ثمر الفحل الأنثى من النخل حسن ثمرها ونفع وإلا فلا ينفع. فلذا في الجهات التي تكثر فيها النخيل ويشق عليهم أن ينقلوا من هذه لهذا يجعلون الفحول في مهب الريح فإذا خرج ثمر الفحل مع ثمر النخل وهبت الريح نقلته ثمرته إلى الأنثى من النخل وهذا هو التأبير. التأبير التلقيح أن يؤخذ من ثمر الفحل ويوضع في ثمر النخل فيحصل بإذن الله. فسبق في البيع أنه إذا بيع النخل المؤبر ثمره فالثمر تبع البايع إذا سكت عنه وإذا بيع النخل بثمره الذي لم يؤبر ما تشقق طلعه يكون تبع المبيع إلا إذا اشترطه المشتري قال أنا اشتريه بثمر هذا الذي في رؤوس النخل إنه يتبع حسب الشرط لكن إذا سكت عنه فإنه يبقى إلى الجلال ملكا للبايع لأن نفس البايع تعلقت بهذا الثمر فيكون له. هنا طلع النخل طلع النخل لا يخلو إن كان مؤبر أو غير مؤبر. الرجل اشترى البستان بأرضه ونخله وقد بدأ طلعه قليل بدأ منه بمقدار 10 سنتي 15 سنتي يرى لكن ما تشقق. الشفيع تأخر في الأخذ في الشبعة لعذر فزاد الطلع، بدل ما هو 10 سنتي صار 20 سنتي وما تشقق إلى الآن. لمن يكون هذا الطلع؟ يأخذه الشفيع، لهذا هذا الطلع والنمو الذي فيه يعتبر نمو متصل. إذا تأخر الشفيع أكثر ونمى الطلع وتشقق وقام المشتري وعبره ثم جاء الشفيع، فإن هذا الطلع المؤبر يبقى للمشتري، ما يأخذه الشفيع، لأن هذا نمى يعتبر نماء منفصل، والنماء المنفصل كما سيأتي يكون للمشتري وليس للشفيع. وطلع زاد قبل التأبير، هذا مثال للنمو المتصل. طلع زاد، بدل ما هو 5 سنتي أو 10 سنتي صار 20 سنتي أو 30 سنتي، طلع بلعت التمرة لكن ما شققت الآن ولا أبرت، فإن هذا النمى يأخذه الشفيع. وطلع زاد قبل التأبير أخذه الشفيع بزيادته، بدون زيادة الثمن، لأنه نماء متصل، وهو يأخذه بالثمن الذي باعه فيه البائع على المشتري، لأنها هذه الأشياء تتبع الأصل في الملك كما تتبعه في الرد، تتبعه في الرد. فلو رد المبيع بعد طلوع الثمرة وقبل التأبير فإنها الثمرة تكون لمن رد عليه المبيع، لأنها تتبع المبيع في الرد وفي الأخذ للشفعة وغير ذلك. وإن كان نماء منفصل، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى النماء المتصل يتبع المبيع فيؤخذ بالشفعة، النماء المنفصل مثل له رحمه الله بقوله وإن كان نماء منفصلا كالغلة، أجرة مثلا اشترى هذا الشخص وأجره 10,000 واستلمها، ثم جاء الشفيع بعد مدة وأخذه بالشفعة يقول سلمني الأجور التي استلمتها، يقول لا، الأجور التي استحقت قبل أن تأخذه بالشفعة هي للمشتري لأن عهدته عليه وتلفه عليه وزيادته ونموه له على منفصل كالغلة. والطلع المؤبر كما أنه لا يتبعه في البيع فكذلك لا يتبعه في الشفعة. الطلع المؤبر، الرجل اشترى الشخص وفيه نخل، وهذا النخل قد بدا طلعه لكن ما أبر، اشترى شخصا آخر قد بدا طلعه ثم أبره المشتري ثم جاء الشفيع وأخذه، أخذ النخل هذا والنخل هذا في شخصين، أحدهما طلع النخل مؤبر والآخر طلع النخل غير مؤبر. الطلع غير المؤبر يؤخذ مع النخل بالشفعة كما سبق، الطلع المؤبر ما يؤخذ بالشفعة، يبقى الطلع على رؤوس النخل إلى الجذاذ للمشتري، والشفيع يأخذ النخل فقط، ليس له حق في الطلع هذا الذي أبر، لأن هذا يعتبر الطلع المؤبر مثل الأجرة، مثل الغلة، ما تؤخذ، تبقى للمشتري لأن عهدة المبيع عليه ونموه له وزيادته له ونقصه عليه. عرفنا هذا بالمثال، اشترى شقصين كل شخص فيه نخل، هذا ما أبر وقد بدأ طلعه وزاد الطلع لكنه ما أبر، والشفيع مسافر معه عذر، والنخل الثاني بدأ طلعه وأبر والشفيع على سفره، فجاء الشفيع فقال أنا آخذ الشقصين بالشفعة والثمرة هذه لي. نقول لا، الثمرة التي أخذتها قبل التأبير لك، والثمرة التي أبرت للمشتري، ليست للبايع الأول لأنه هو اللي أبرها المشتري، وليست للشفيع لأنها أبرت قبل أن يأخذه بالشفعة، فما أبر فهو منفصل يبقى للمشتري، وما لم يعبر فهو متصل يأخذه الشفيع. والثمرة الظاهرة كذلك، الثمرة الظاهرة مبقات، مثلا إذا كان فيه ثمرة على شجر مثمر والثمرة ظاهرة فإن الشفيع ما يأخذها، تكون الثمرة باقية إلى الاستواء للمشتري، ليست للبائع الأول ولا للشفيع الثاني، وإنما للوسط الذي هو المشتري، فهي للمشتري لأنها حدثت في ملكه وليست تابعة للأصل لأنها في حكم المنفصل، وتكون مبقات إلى أوان الجلاد. ما يقول الشفيع خذ ثمرك بسر أخضر حبات، لا، وقل ثمره له ويبقى إلى الجلاد، إن سبلك تأخذ بالشفعة فبها وإلا أرفع يدك إذا ما إلى سبلك، وبقات إلى أوان الجلاد، لأن أخذ الشفيع عبارة عن شراء ثاني، شراء ثاني. الشفيع منين يأخذ؟ من البائع الأول؟ لا، يأخذ من المشتري، فهو عبارة شراء ثاني، لكن مجبر عليه المشتري فلا خيار له، إذا طلبه بالشفعة فالنص النبوي يعطيه إياه، وإلا هو عبارة عن شراء ثاني، لكن ما في مجال لزيادة الثمن أو نقصه، ما في مجال للزيادة من المشتري يقول ما أعطيك إياه إلا بزيادة، ولا في مجال للشفيع يقول أنا أخذه بالشفعة لكن ما يساوي هذه القيمة، أخذه بكذا بأقل. نقول لا، لا مجال للزيادة والنقص، وإلا فإنه يعتبر شراء ثاني. فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة معا، أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن كالشقص والسيف. انتهينا من موضوع التأبير وعدم التأبير مثلا، هذه مثال آخر وصورة أخرى. المشتري جاء إلى هذا البستان والثمر محمل في الأشجار والنخيل وبأحسن حال، اشترى الشقص بعشرة آلاف، واشترط إن الثمرة له قال أنا ما شريت إلا أريد هذه الثمرة آنس بها وأتفكه فيها، فأنا شريته الآن لأجل هذه الثمرة المستحق التي كادت أن تستوي، ما شريت من أجل أصبر إلى سنة ونصف تأتي الثمرة الثانية، لا أنا أبي الثمرة هذه. قال له إذن ما دام تشترط الثمرة هذه ما أبيع عليك ب10,000، أنا بعت عليك على أساس الأصل، وما هو معلوم في الفقه أن الثمرة للبايع، فأنت الآن تشترطها أنا ما أبيع عليك إلا ب12,000. قال شريت ب12,000 ما عندي مانع. فتم البيع بين الطرفين، الشقص والنخل والثمر الذي عليه ب12,000، لأنه كان تواطأ معه على الشراء ب10,000 على أساس أن البايع مستثمر الثمرة، لكن المشتري قال لا أنا ما أريد أشتري إلا بشرط أن تكون الثمرة لي. قال البايع أنا ما أبيع عليك ب10,000 والثمرة لك، أنا بعت عليك على أساس إن الثمرة لي أنا، ولا بي عليك الآن إلا بزيادة. قال أنا أشتري بالزيادة، ماذا تريد؟ قال أريد 12,000 وأبيع عليك الشقص والنخل والثمر. فتم البيع بينهم، فإذا الرجل يتصنت عليهم خلف الباب يتمنى أن يتم البيع ليأخذه بالشفعة، لأن البستان هذا بينه وبين صاحبه، يقول لو طلبت من صاحبي أن يبيع علي يمكن يزود القيمة، يعرف رغبتي في الشراء فيزيد علي القيمة، فأنا خليه يبيع على زيد من الناس. والرجل يتسمع بإذنه ينتظر متى يمضون البيع، فلما أمضوا البيع ب12,000 الشجر والثمر وإلى آخره ب12,000، وإذا هو يخرج عليهم أنا مشفع. المشتري أسقط في يده، فرح بهذا الشراء وهذا البستان وهذا الثمر، واشترطه على صاحبه ب12,000، فإذا الرجل يخرج عليه ويأخذه من يده، فيقال للمشتري هون على نفسك. الرجل الشفيع ليس له إلا النخل والعرق، والثمرة لك، الثمرة لك ما يملك أن يأخذها منك، لكن يخصم حقها في الثمن. يقول الحمد لله أنا اشتريت الشقص ب10,000 على أن الثمرة له، ثم إني طلبت الثمرة فقال ما أبيع عليك إلا ب12,000، فقيمة هذه الثمرة 2,000، نقول 2,000 عليك والثمرة لك وبقات إلى الجذاب، والرجل يأخذه بالشفعة ب10,000، لأن الشفيع ليس له حق في الثمرة، لأن الأصل إن الثمرة تتبع البائع، فلما طلبها المشتري صارت له بزيادة هذه القيمة، فصار الشفيع يأخذ الشقص وما هو ثابت معه، وأما ما كان في حكم المنفصل فإنه ليس للبائع الأول ولا للشفيع، وإنما للمشتري بحسب قيمته التي يقررها على الصنف. حتى لو تحيلوا مثلا وزادوا في قيمة الثمرة فالشفيع ما يجبر بالقيمة التي فرضها البائع على المشتري، وإنما يجبر بالقيمة التي يقررها أهل الصنف. إذا تواطأ المشتري والشفيع على أنه يتنازل له عن الثمرة صح، لكن إذا أحدهما ما رغب قال أنا ما وافق على أن تأخذوا بالشفاء، الحمد لله على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن الثمرة هذه أنا أبيها لي أني أسكن فيها الفترة هذه وأستثمرها وأستفيد من ثمرتها وبعدين أسلمك، إذا أخذت ثمرتي فهو لك. أو أن الشفيع قال أنا ما لي غرض في الثمرة، أنا غرضي في الشقص والنخل ولا أريد الثمرة، قال لا يا أخي أنا اشتريت جميع خذها جميع ودعها جميع، قل لا ما يلزمني، أنا يلزمني أن أخذ الجميع الشقص والنخل الثابت، وأما الثمرة الذي علي فلا يلزمني ما أريده، الثمرة هذا لك، لك بقيمتها. فأي واحد منهم اعترض سواء كان المشتري قال أنا ما أبيع الثمرة يقول من حقك، قال الشفيع أنا ما أريد الثمرة تدخل في ملكي، الثمرة لك، فيخصم حقها. ولذا قال رحمه الله كالشقص والسيف، يعني الشقص والسيف مثل الشقص مع الثمرة التي بدت على رؤوس النخل. لو اشترى شقص وسيف ليبطل الشفعة نقول لا، له حق الأخذ بالشفعة في الشقص والسيف لك بقيمته، له حق الأخذ بالشفعة في الشقص والنخل والثمرة لك ما يريدها هو. أخذ الشفيع الأصل يعني الشيء الثابت بحصته من الثمن، يقول أنا أخذ الشقص والنخل بالعشرة الآلاف والتي زدت أنت من أجل الثمرة هي لك ما أريدها. فالشفيع ما يلزم بأخذ السيف مع الشخص كما لا يلزم بأخذ الثمرة مع الشخص، ولا يلزم المشتري أن يدفع الثمرة للشفيع لأنها في حكم منفصلة، يقول لا أنا أريد الثمرة، الثمرة للمشتري، لا يجبر الشفيع على أخذها ولا يلزم المشتري بدفعها للشفيع بثمنها، وإنما كل واحد منهم بالخيار، إن اتفق على أن يأخذها الشفيع فلا بأس بالتراضي، لكن إذا امتنع أحدهم، إذا امتنع المشتري من بيعها أو امتنع الشفيع من أخذها فلا يجبر أحدهم على شيء منها. وهذه مهمة وتقلباتها، لأنه نخل مؤبر هذا من نخل غير مؤبر بدا ثمره ولم يؤبر فهو تبع الشفعة، الأجار الذي استلمه المشتري ما يأخذه الشفيع. إذا مثلا اشترى نصف دكان وهذا الدكان مؤجر بمائة ألف فأخذ المشتري خمسين ألف حصته من الأجرة، والشفيع مسافر تأخر، جاء الشفيع بعدما مضى حق الأجار هذا وأخذ الدكان بالشفعة، الشفيع أخذ الدكان الشخص بالشفعة، ما يقول للذي أجر أعطني الأجرة التي أخذتها؟ لا، لأن هذا أجر حال كون الشخص في ملكه ولم يؤخذ منه، ولو تلف لتلف عليه، ولو انهدم الدكان لانهدم على المشتري ولا ينهدم على الشفيع. الشفيع ما لزمه شيء في السعة والخيار. نعم. فصل: وإن تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقابه، لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. وقال ابن حامد: إن تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمن أو يترك، لأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري فلم يملكه كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع. وإن تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري لأن ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقاضه، لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. وقال ابن حامد من أئمة الحنابلة: هناك فرق بين التلف من فعل الله تعالى أو تلف بفعل آدمي، نفرق بينها. نعم. إذا تلف بعض المبيع، اشترى نصف دار، شخص من دار، هذه الدار ست غرف، ثلاث للشريك وثلاث جرى عليها البيع، انهدمت غرفة بفعل آدمي، انهدمت غرفة بالمطر. يقول الإمام أحمد رحمه الله: في هذه الحال يأخذ الشفيع الشقص بحصة ما بقي من الثمن، وما تلف فإنه على المشتري، فإن كان المتلف آدمي فالمشتري يرجع ويطالبه، وإن كان التلف بفعل الله كمطر ورياح ونحوها فهو يخصم قيمة هذا التالف ويأخذ الشفيع ما بقي بحصته من الثمن. يقول الإمام أحمد: ويروى عن بعض الأئمة، عن الشافعي وعن أبي يوسف من تلامذة أبي حنيفة، يقول: يقال للشفيع تأخذه بكامل الثمن أو ترفع يدك. تأخذه، لا، تأخذه بحصته من الثمن وما تلف على صاحبه على المشتري. أنت اشتريت، المشتري اشترى ثلاث غرف، واحدة منهم تلفت، بقي اثنتان، جاء الشفيع وقال: أريدها، فيأخذها ويخصم عليه على الشفيع ما يلزم بقيمة هذا التالف. سواء كان التالف بفعل الله تبارك وتعالى أو بفعل آدم. قيمة الشقص 30,000 ومشتمل على 3 غرف، تلفت واحدة بقي 2 نعرضهما على أهل الصيف، نقول كم يقدر؟ والأنقاض تكون للشفيع، لأن ذاك يرفع يده. قالوا تقدر قيمة هذا التالف 5,000. نقول أليست 3 غرف 30,000؟ قالوا بلى، لكن الأنقاض باقية، الأنقاض يأخذها الشفيع يستفيد منها، فيقدر التالف 5,000. فيقال للشفيع تدفع 25,000 وتأخذ الشقص هذا أو ترفع يدك، تأخذه بحصته. ابن حامد رحمه الله يقول كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال بهذا قول لبعض العلماء ورواية للشافعي، يقول نفرق بين أن يكون التلف بفعل آدمي أو التلف بفعل الله تبارك وتعالى. إذا كان التلف بفعل آدمي فأنا معكم، يأخذه بحصته وعلى المشتري أن يرجع على المتلف ويطالبه بحقه، ما يضيع على المشتري شيء. خصمتم عليه في القيمة 5,000، سيطالب زيد من الناس الذي أتلفه وتعود إليه خمسته، ما تضرر. لكن إذا كان التلف بمطر أو عاصف أو شيء لا دخل للمخلوق به، كيف تغرمون المشتري 5,000؟ ما دخل فيه شيء، خذوا القسط بكامل القيمة أو دعوه له، تجمعون له المصيبة. أنا أقول، يقول مثلا إنه إذا كان التلف بفعل الله تبارك وتعالى، أقول للشفيع خذه بكامل القيمة أو دعه، لأن الشفيع المشتري ما عنده أحد يطالبه، إذا كان بفعل الله ما هو مطالب أحد، معناه يروح عليه شيء من القيمة بدون مقابل. يقول الآخرون هذه مصيبة حصلت عليه وحده ما تنتقل إلى الشفيع، الشفيع ما حصل عليه شيء، فما نبتليه بشيء ما حصل عليه، هذا يمكن نقص لعن المشتري قدره الله جل وعلا، فما ننقله للشفيع، الشفيع ماله إلا صافي. فالخلاف بينهم رحمهم الله فيما إذا كان التلف بغير فعل آدمي، بعضهم ينظر إلى المشتري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والمشتري يتضرر الآن إذا أخذ منه بعض القيمة. أما إذا كان بفعل آدمي فلا بأس، لأنه ما عليه ضرر، يأخذ من هؤلاء القيمة ناقصة ويأخذ النقص من الفاعل، من الذي جر عليه هذا النقص وهو الذي هدم المبيع ونحوه. أما إذا كان بفعل الله تبارك وتعالى فيقال للشفيع أنت بالخيار، إن شئت خذه بالقيمة كاملة أو دعه، ولا تأخذه بقيمة ناقصة يتضرر المشتري. يقول الآخرون وإن تضرر المشتري، لأن هذا يمكن يكون عقوبة عليهم فما يتحملها الشفيع، يمكن يكون هذا المشتري منع الزكاة أو تسبب في شيء فسلط الله عليه نقص، ما نحمل الشفيع نقول خذه بنقصه، يقول لا الشفيع أنا آخذ ما آخذه منك بقيمته المعتبرة وما أجراه الله جل وعلا، نقصا عليك ربما يكون عقوبة لك بإخلال أو رفع الدرجات لك في الآخرة. الله جل وعلا أراد لك هذا، قد يكون خير وقد يكون عقوبة. أنا لا دخل لي فيما حصل من نقص قبل ما أخذه، أنا ما أخذته منك إلا وقد حصل النقص، والنقص حصل عليك. حصل على الجار نقص دون جاره يلزم الجار الثاني يقول ساووا في النقص؟ لا. فلكل منهم رحمة الله عليهم وجهة نظر. واتفقوا على أنه إذا صار النقص بسبب آدمي فإن الشفيع يأخذه بحصته، لأنه لا يضيع على المشتري شيء. إذا كان النقص بغير فعل آدمي، قال ابن حامد ومن معه وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليهم على أنه يأخذه بكامل القيمة أو يدعه. الآخرون يقول لا، أخذه بحصته في كلا الحالين، سواء كان النقص حصل بفعل آدمي فإن المشتري يطالب هذا الآدمي، أو النقص حصل بفعل الله تبارك وتعالى فنحن لا ندفع عنه ما أراد الله عليه من النقص، ما نلزم به الشفيع، الشفيع يأخذ ما أخذ بحصته. لأن في أخذه بالبعض إضرار بالمشتري، هذا قول أبي حامد رحمه الله، ولم يملكه كما لو أخذ البعض ما بقى الجميع. لو أن الشفيع قال أنت اشتريت مثلا هذه المساحة، أنا ما أتحمل هذه المساحة كلها، أنا أريد نصفها، نقول للشفيع خذها كلها ولا دعها، ما يسوغ لك أن تأخذ البعض. فكذلك إذا تلف بفعل الله تبارك وتعالى نقول خذه بكامل القيمة أو دعه، أنت من خيار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.